نعم. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن منصور بن هبة الله الموصلي قال أخبرنا المبارك بن عبد الجبار الصيرفي قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد العتيقي قال أخبرنا أبو يعقوب إسحاق بن سعد بن الحسن بن سفيان قال حدثنا جدي قال حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سليمان بن مهران الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامي فيكم فقال والذي لا إله غيره لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا أحد ثلاثة نفر النفس بالنفس والثيب الزاني والمفارق للجماعة التارك لدينه أو قال التارك للإسلام. نعم. قال أخبرنا أبو طاهر السلفي قال أخبرنا الإمام أبو منصور محمد بن أحمد بن علي المقرئ وأبو البركات محمد بن المنذر بن طيبان اليشكري وأبو نصر أحمد بن الحسن المزرر ببغداد قالوا أخبرنا أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الأجري بمكة قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الجوزي ويقال التوزي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن زيد عن علي بن زيد عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذ جاء الحسن بن علي رضي الله عنهما حتى صعد المنبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وإن الله يصلح به بين فئتين من المؤمنين عظيمتين قال حماد قال هشام قال الحسن فرآهم أمثال الجبال من الحديد فقال أضرب بين هؤلاء وبين هؤلاء في ملك من ملك الدنيا لا حاجة لي فيه. نعم. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث حديث أبي بكر رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذ جاء الحسن بن علي رضي الله عنهما حتى صعد المنبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وإن الله يصلح به بين فئتين من المؤمنين عظيمتين بين فئتين من المؤمنين عظيمتين. هذا الحديث العظيم علم من أعلام النبوة، فنبينا عليه الصلاة والسلام أخبر في ذلك اليوم وهو على المنبر أن ابنه هذا الحسن رضي الله عنه أرضاه سيصلح الله به، يخبر عن أمر يكون في المستقبل بإطلاع الله سبحانه وتعالى عليه، فهذا علم من أعلام النبوة. وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم تحقق كما أخبر وطبقا لما أخبر عليه الصلاة والسلام عام 41 للهجرة، وهو العام الذي يسمى بعام الجماعة، يسمى عام الجماعة. وفي ذلك العام تنازل الحسن بالخلافة لمعاوية وحقنت الدماء وأصبح للمسلمين وال واحد واجتمعت الكلمة والجماعة ولم يصبحوا فئتين كل فئة لها حاكم، وإنما أصبحوا فئة واحدة وتحققت الجماعة وزالت تلك الفتنة. فتحقق هذا الأمر الذي أخبر به عليه الصلاة والسلام أن الله يصلح به بين فئتين من المؤمنين عظيمتين، من المؤمنين عظيمتين. الفئتان المشار إليهما فئة يقوم عليها الحسن رضي الله عنه وأرضاه، وفئة يقوم عليها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. لما قتل علي رضي الله عنه وأرضاه سار الحسن بن علي بمن معه من المؤمنين من العراق، ومعاوية خرج أيضا بمن معه من الشام، خرج بمن معه من الشام، وكاد أن يقع بينهم قتال تزهق فيه أرواح عظيمة من المسلمين من هؤلاء ومن هؤلاء، لكن وقع هذا الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام فأصلح الله به بين فئتين. كره القتال وتنازل وبايع معاوية، وأصبح ذلك العام عام خير وعام جماعة، وكفى الله المؤمنين القتال، فحصل هذا الصلح العظيم الذي أشار إليه وأخبر به نبينا عليه الصلاة والسلام، قال إن الله يصلح به بين فئتين من المؤمنين عظيمتين. وفي الحديث منقبة عظيمة للحسن، وهي واحدة من مناقبه العظيمة الدالة على فضله وإمامته ورفيع مكانته رضي الله عنه وأرضاه عن الصحابة أجمعين. وأيضا في الحديث رد على الخوارج، لأن قال فئتين من المؤمنين، الخوارج لا يرونهم مؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بذلك. ولهذا كان سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى يذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين أو من المسلمين في بعض الروايات، يقول يعجبنا جدا، يعني هذا اللفظ، لأنه وصف الفئتين بماذا؟ وصف الفئتين بالإيمان بالإسلام، مثل ما في الآية الكريمة في سورة الحجرات، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فهذا الأمر الذي حصل هو صلح عظيم ساقه الله وأجراه على يد الحسن بن علي، وهو معدود في مناقبه العظيمة ومآثره الجليلة رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين. قوله قال الحسن فرآهم أمثال الجبال من الحديد، لما التقت الفئتان وكل فئة مستعدة للقتال، كره رضي الله عنه وأرضاه القتال، أن يقتتل هؤلاء المسلمون وتراق دماء هنا وهناك، كره ذلك كراهية عظيمة، فقال أضرب بين هؤلاء وبين هؤلاء في ملك من ملك الدنيا، أضرب بين هؤلاء وبين يعني أتركهم يقتتلون في ملك من ملك الدنيا لا حاجة لي فيه، هذا الملك لا حاجة لي فيه، فتنازل وبايع معاوية وحصل الصلح وتحقق الخير، وكفى الله سبحانه وتعالى المؤمنين القتال. وهذا فيه من الفائدة فيما يتعلق بالكتاب تحريم القتل، أن الحديث أفاد أن الذي يحبه الله ويحبه رسوله عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الأمور ليس القتال وإنما الصلح، ولهذا قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فالذي يحبه الله ويحبه رسوله عليه الصلاة والسلام ليس القتال، ليس أن يريق المسلم دم أخيه المسلم، بل الذي ينبغي أن يفعل في مثل هذا أن يسعى السعي الحثيث للصلح الذي تحقن به الدماء وتسلم الأرواح من أن تزهق من مسلم يقتل مسلما ومسلمين يقتلون مسلمين. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن محمد والمبارك بن علي قال أخبرنا عبد القادر بن محمد قال وأخبرنا عبد الحق يعني قال المدح الذي المدح الذي للحسن رضي الله عنه مدح على الإصلاح، لم يمدح على القتال وإنما مدح على الإصلاح وكف القتال وإيقافه، ففي هذا أن الله عز وجل يحب الإصلاح بين المسلمين ولا يحب أن يكون بينهم القتال. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن محمد والمبارك بن علي قال أخبرنا عبد القادر بن محمد قال وأخبرنا عبد الحق قال أخبرنا عمي قال أخبرنا الحسن بن علي قال أخبرنا أحمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا صفوان بن عيسى قال أخبرنا ثور بن يزيد عن أبي عون عن أبي إدريس قال سمعت معاوية رضي الله عنه يقول وكان قليل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن معاوية رضي الله عنه وأرضاه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا، إلا الرجل يموت كافرا. قد قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال جل وعلا والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين أي الكافرين من نصير. الظلم هنا الكفر. فالحاصل أن هذا الحديث فيه ذكر لأعظم ذنبين عصي الله بهما، جمع هذا الحديث أعظم ذنبين عصي الله بهما، الأول وهو الأشد الشرك بالله والكفر، ومن مات على ذلك فلا مطمع له في مغفرة الله ولا سبيل له لأن ينال رحمة الله، ليس له إلا النار خالدا فيها أبد الآباد لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها. والذنب الآخر الرجل يقتل مؤمنا متعمدا، الرجل يقتل مؤمنا متعمدا، والقتل المؤمن عمدا جاء فيه في سورة النساء وعيد لم يأتي على شيء من الذنوب مثله، قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. فهذا الوعيد لم يأتي في شيء من الذنوب، فتوعد بأمور عظيمة، وهو قتل المؤمن عمدا هو أعظم ذنب عصي الله به بعد الإشراك به سبحانه وتعالى. هنا في هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام كل ذنب عسى الله أن يغفره، كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا، وهذا واضح من مات كافرا ليس له مطمع في المغفرة، أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا، أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. قيل إن ذلك خرج مخرج التعظيم للقتل، مخرج التعظيم للقتل وبيان خطورة هذا الجرم، وقيل إنه محمول على من كان منه ذلك استحلالا، لو على من كان وقع منه ذلك استحلالا. وقيل أيضا في توجيه هذا الحديث أن كل ذنب ترجى مغفرته، كل ذنب ترجى مغفرته، عسى الله أن يغفره، كل ذنب ترجى مغفرته إلا قتل المؤمن، إلا قتل المؤمن فإنه لا يغفر بلا سبق عقوبة، لا بد أن يعاقب. إلا من قتل المؤمن فإنه لا يغفر إلا بسبق عقوبة، وإلا الكفر فإنه لا يغفر أصلا، وإلا الكفر فإنه لا يغفر إلا أصلا ولا يغفر أصلا. ففرق بين الكفر والقتل. والقرآن دل على أن كل ما دون الشرك، كل ما دون الشرك فهو تحت المشيئة، فهو تحت المشيئة. والخوارج الذين يحكمون على مرتكب الكبيرة بالخلود في النار من ضمن ما يستدلون به الآية: وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، خالدا فيها. لكن هذه الآية جاءت في سورة النساء يسبقها ويعقبها في السورة نفسها: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا الوعيد قيدته تلك الآية، الوعيد الذي هنا قيدته تلك الآية التي تسبق هذه الآية وأيضا جاءت بعدها، لأن قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء جاءت في موطنين من سورة النساء، بينهما جاء قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فهذه قيدت هذا، وأن هذا جزاء إن جزاه وهو تحت مشيئة الله، أما من مات على الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى فليس له مطمع وليس له سبيل في نيل المغفرة والرحمة. نعم. قال: أخبرنا محمد بن محمد وحبيب بن إبراهيم، قال: أخبرنا محمود بن إسماعيل، قال: أخبرنا أحمد بن محمد، قال: حدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب، قال: حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عبد الدمشقي، قال: حدثنا أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر حاء، قال: حدثنا أحمد بن المعلى، قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا صدقة بن خالد، قال: حدثنا خالد بن دهقان عن عبد الله بن أبي زكريا قال: سمعت أم الدرداء تقول: سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمنا قتل مؤمنا متعمدا. نعم. ثم أورد هذا الحديث حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، وهو بمعنى الذي قبله. وقد روى الإمام أبو داود هذا الحديث في سننه في باب تعظيم قتل المؤمن، في باب تعظيم قتل المؤمن، والحديث واضح في دلالته على تعظيم القتل. نعم. قال: رواه أبو داود عن مؤمل بن الفضل الحراني عن محمد بن شعيب عن خالد بن دهقان. نعم. قال: أخبرنا أبو الفتح محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سلمان البغدادي، قال: أخبرنا الإمام أبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز التميمي، قال: أخبرنا أبو الحسين علي بن عبد الله بن بشران، قال: أخبرنا أبو علي إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الصفار، قال: أخبرنا عبد الكريم بن الهيثم، قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب عن الزهري، قال: أخبرني عطاء بن يزيد الجندعي أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره عن المقداد بن عمرو بن فارسي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رجل من كندة حليف لبني زهرة، قال: قلت يا رسول الله، أرأيت إن لقيت مشركا فاختلفنا ضربتين فأبان إحدى يدي بضربته، ثم قدرت على قتله. فقال حين أردت أن أهوي إليه بسلاحي: لا إله إلا الله، أقتله أم أتركه؟ قال: بل اترك. قلت: يا رسول الله، وإن قطع إحدى يدي؟ فقال: وإن فعل. ثم عاودته فقال ذلك، فراجعته فقال: إن قتلته بعد أن يقول لا إله إلا الله فأنت بمنزلته قبل أن يقولها، وهو بمنزلتك قبل أن تقتله. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم في تعظيم القتل وتحريمه، حديث المقداد بن عمرو الكندي رضي الله عنه، فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ممن شهد بدرا رضي الله عنه وأرضاه. قال: قلت يا رسول الله، أرأيت إن لقيت مشركا فاختلفنا ضربتين فأبان إحدى يدي بضربته ثم قدرت على قتله؟ فقال: حين أردت أن أهوي إليه بالسلاح: لا إله إلا الله، أقتله أم لا، أقتله أم أتركه؟ هنا خذ فائدة مهمة في الباب، أن هذه القضايا لا يندفع إليها المرء هكذا باجتهاده، لا بد من تفقه. فانظر هؤلاء الشجعان الفرسان الأخيار رضي الله عنهم أرضاهم، ما تركوها كذا، بل يتفقهون هذا التفقه على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن دخل في ذلك ولما يقع منه هذا التفقه يقع في خطر عظيم، مثل القصة الآتية التي سيذكرها المصنف رحمه الله. أقصد أن هذا الباب ينبغي أن يتفقه وأن يسأل وأن يتبصر، حتى لا يلحق ذمته شيء خطير جدا وعظيم للغاية. فسأل رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال الدقيق: أرأيت إن لقيت مشركا فاختلفنا ضربتين، أضرب ويضرب، فأبان إحدى يدي بضربته، يعني قطع إحدى يدي، مشرك وقطع إحدى يدي، ثم قدرت على قتله؟ فقال: حين أردت أن أهوي إليه بسلاحي: لا إله إلا الله، أقتله أم أتركه؟ قال: بل أتركه. قال: أقتله أم أتركه؟ قال: أتركه. انظر الآن، هذا رجل من المشركين وله نكاية وقتال، وتواجه مع هذا المسلم وضربه وضربه، اختلفوا ثم قطع يد المسلم، ثم لما أهوى عليه بالسيف قال: لا إله إلا الله. قد يقال هنا إنما قال تعوذا، يريد أن يسلم من القتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتركه، لأن لا إله إلا الله وإعلان لا إله إلا الله هذا أمر ليس بالأمر الهين. قال: أتركه. قلت: يا رسول الله، وإن قطع إحدى يدي؟ قال: وإن فعل. ثم عاودته يتحقق في الأمر، فقال ذلك، فراجعته فقال: إن قتلته، لما راجعه أكثر من مرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن قتلته بعد أن يقول لا إله إلا الله، إن قتلته بعد أن يقول لا إله إلا الله فأنت بمنزلته قبل أن يقولها، وهو بمنزلتك قبل أن تقتله. هذا أمر خطير جدا. قال: إن قتلته بعد أن يقول لا إله إلا الله فأنت بمنزلته قبل أن يقولها. ما هي منزلته قبل أن يقولها؟ نعم، ما هي منزلته قبل أن يقولها؟ المعنية هنا في الحديث أنه مباح الدم، أنه مباح الدم، فأنت بمنزلته قبل أن يقولها، وهو بمنزلتك قبل أن تقتله، يعني أصبح بقوله لها معصوم الدم، فإن قتلته صرت بمنزلته وصار بمنزلتك، أنت معصوم الدم وهو معصوم بعد أن قالها. فقال: فأنت بمنزلته قبل أن يقولها، وهو بمنزلتك قبل أن تقتله، يعني صار لما نطق لا إله إلا الله معصوم الدم مثل ما أنت معصوم الدم، فأنت بمنزلته قبل أن يقولها. منزلته ما هي؟ أنه مباح الدم، وهو بمنزلتك قبل أن تقتله، وهي أنه معصوم الدم. نعم. هنا قد يأتي سؤال، لأن قال فأنت بمنزلته قبل أن يقولها. منزلته ما هي؟ أنه مباح الدم، وهو بمنزلتك قبل أن تقتل، أي معصوم الدم. فقد يأتي السؤال، إذا كان كذلك فلماذا لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم أسامة؟ وستأتي قصته. لكن لما كان أسامة في ذلك متأولا، لما كان أسامة في ذلك متأول لم يبح دمه، لم يبح دمه، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم وضع أصل في هذا، قال أنت بمنزلته قبل أن يقول، وهو بمنزلتك قبل أن تقتله، والمراد في بذلك أي إباحة الدم وعصمته. نعم. لأنه بمنزلته قد يفهم أحد خطأ أنه بمنزلته يعني مشركا كافرا، ليس هذا هو المراد، وإنما القضية هنا بإباحة الدم وعصمة الدم. نعم. قال أخبرنا أبو طاهر السلفي قال أخبرنا أبو الحسن مكي بن منصور بن علان الكرجي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن بن أحمد الحرشي قال أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد بن معقل الميداني قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أرأيت إن اختلفت أنا ورجل من المشركين ضربتين فقطع يدي، فلما أهويت إليه لأضربه قال لا إله إلا الله، أقتله أم أدعه؟ قال بل دعه. قال قلت وإن قطع يدي؟ قال وإن فعل. فراجعته مرتين أو ثلاثا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن قتلته بعد أن يقول لا إله إلا الله فأنت مثله قبل أن يقولها، وهو مثلك قبل أن تقتله. صحيح متفق عليه من حديث الزهري. نعم. قال أخبرنا أبو الفتح محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سلمان ببغداد وأبو الفضل عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد القاهر الطوسي بالموصل قال أخبرنا أبو محمد جعفر بن أحمد بن الحسن بن السراج اللغوي بانتقاء الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب قال أخبرنا أبو القاسم علي بن المحسن التنوخي قال أخبرنا أبو الحسين عبد الله بن إبراهيم بن جعفر بن بيان الزينبي قراءة عليه وأنا أسمع قال حدثنا أحمد بن أبي عوف قال حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يحدث أن خالدا الأثبج ابن أخي صفوان بن محرز حدث عن صفوان بن محرز أنه حدث أن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه بعث إلى عسعس بن سلامة زمان فتنة بن الزبير قال اجمع لي نفرا من قومك حتى أحدثهم، فبعث رسولا إليهم، فلما اجتمعوا جاء جندب رضي الله عنه وعليه برنس أصفر فقال تحدثوا بما كنتم تحدثون به حتى دار الحديث، فلما دار الحديث حسر البرنس عن رأسه فقال إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى المشركين وإنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين فقصد له فقتله، وإن رجلا من المسلمين التمس غفلته قال وكنا نحدث أنه أسامة بن زيد رضي الله عنهما فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله. فجاء البشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أو أخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله فقال لم قتلته؟ فقال يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى نفرا، وإني حملت عليه السيف فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ قال نعم. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله استغفر لي. فقال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال فجعل لا يزيده على أن يقول فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. فقال لنا جندب بن عبد الله عند ذلك أضلتكم فتنة من قام لها أردت؟ فقلنا فما تأمرنا؟ أصلحك الله. إن دخل علينا مصرنا قال ادخلوا دوركم، قال قلنا فإن دخل علينا دورنا قال ادخلوا بيوتكم، قال قلنا فإن دخل علينا بيوتنا قال ادخلوا مخادعكم، قلنا فإن دخل علينا مخادعنا قال كن أنت عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. قال أبو بكر الخطيب رواه مسلم عن أحمد بن الحسن بن خراش كذلك، ولا نعلم رواه سوى عمرو بن عاصم الكلابي عن معتمر بن سليمان. نعم، يؤجل هذا إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.